والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة قد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى ثم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم صدق الله.